هل يجوز شراء بطاطير الشتاء للفقراء بمبلغ من الزكاة المفروضة عليه؟ الأصل أن تخرج زكاتك من جنس ما وجبت فيه، فإذا وجبت الزكاة مالا تخرج مالا، إذا وجبت زروعا وثمارا تخرج زروعا وثمارا، إذا وجبت ماشية تخرج ماشية، إلا إذا عرضت الأمر على الفقير: يا فلان أنا كان المفروض أعطيك مثلا 100 جنيه زكاة مال، ولكن بوسعي أن آتيك بعدد من البطاطين، لو اشتريتها أنت لبلغت 150 جنيه مثلا، فهل تأخذ المال أم أشتري لك البطاطين؟ فلو قلت اشتري البطاطين فأنت موكل عنه، لأن الزكاة حقه هو، فيأخذها ويتصرف فيها كيف يشاء. لكن إذا فوضت ووكلت فلا بأس أن تفعل ذلك. وأنا أقول لإخواني القائمين على لجان الزكاة أو الذين يعهد إليهم بإخراج زكوات بعض الأغنياء، أقول لهم: لا يجوز لكم أن تتصرفوا في المال الذي عندكم بتحويله من مال إلى أعيان أخرى دون أن توكلوا من الفقراء بفعل ذلك، لأن هذا للأسف منتشر، وأحسب أن ذلك لعدم العلم بهذا الحكم، والله أعلم.